السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا باب في أحكام الربا، أو في الربا. والربا مأخوذ من الزيادة والنماء، مأخوذ من الزيادة والنماء، كما قال جل وعلا: اهتزت وربت، وكما قال جل وعلا: أمة أربى من أمة. فالربا في اللغة هو الزيادة والنماء، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أموال مخصوصة، الزيادة في أموال مخصوصة. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على تحريم الربا. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الربا في أكثر من وجه، منها ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا، الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا. وأيضا ثبت اللعن منه صلى الله عليه وسلم لآكل الربا، قد جاء في الحديث الصحيح حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. وأيضا جاء في الحديث الذي عند الحاكم أصحاب السنن: الربا 73 بابا، أدناها أن ينكح الرجل أمه في الإسلام. وجاءت الأحاديث المرهبة الكثيرة في حرمة الربا، نسأل الله العافية والسلام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وردت فيه جملة من العقوبات، جملة من العقوبات. ولذلك في قول الله جل وعلا: لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال قتادة وغيره: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، مجنونا يخنق. وأيضا جاءت جملة من العقوبات على آكل الربا، كما يعني جاءت النصوص، والإجماع منعقد على حرمة الربا، الإجماع منعقد على حرمة الربا. ومن قال بحل الربا فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، مخالف للإجماع. فالإجماع منعقد على حرمة الربا، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من الذنوب العظيمة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير أن رجلا مر بسكران، مر برجل سكران يعاقر الخمر، وهو ينادي القمر، يخاطب القمر، سكران غيب عقله، فقال زوجته طالق، هو هذا الذي يتحدث: إن كان هناك شيء أخبث من الخمر يدخل جوف الإنسان. ثم قيل له في ذلك، فذهب يستفتي الإمام مالك بن أنس، فسأل الإمام مالك عن هذه الكلمة، يقول إني حلفت بطلاق زوجتي إن كان شيء أخبث من الخمر يدخل جوف الإنسان، فأمهله الإمام مالك 3 أيام، ثم قال له: لقد قرأت القرآن أو قرأت ما بين دفتيه فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. قال: زوجتك طالق، أو كما ورد. والمقصود بأن أخبث المكاسب هو الربا والعياذ بالله، ولذلك توعد الله جل وعلا آكله بالمحق، يمحق الله الربا، إما محق استئصال أو محق بركة. قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، كل كفار أثيم. ولا يخفاكم بأن نصوص الوعيد يعني تجرى، تترك على ظاهرها، لكن المراد عدم الكفر الناقل بالنسبة للذنوب، كبائر الذنوب كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا إذا استحل، إذا استحل كفر الكفر الناقل. والمرابي والعياذ بالله يثير الربا، يكرس الكراهية بين الناس، لأن المرابي جشع، فهو يبتز الناس ويظلم الفقراء ويظلم الناس، ولذلك يغيب الإحسان ويغيب التفضل بين الناس، وتبقى الأثرة ويبقى الشح والأنانية، وأيضا يجعل من هؤلاء المرابين عاطلين عن العمل، فهم يكسبون بغير كد اليمين ولا عرق الجبين، وإنما عن طريق هذا الربا، فيقتل روح الإبداع في أنفسهم، تطلع إلى الأعمال. وكذلك لا يجعل المال يدور دورانا صحيحا، لأن المال إذا بقي بمثل هذه الصورة فإن هذا سيؤثر على الاقتصاد العام للبلدان، ولذلك هو يدور فقط بمثل هذه الصورة. ولقد كان أهل الجاهلية يرابون، وأكثر رباهم النسيئة، ربا النسيئة، ربا النسيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، حذرا من ربا الجاهلية. لقد كان أهل الجاهلية يرابون، فيقول الرجل للآخر، يقول له حين وقت السداد: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيمدون له بالأجل مرة ثانية على أن يدفع زيادة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هم يضاعفون المال والعياذ بالله، يضاعفون الربا عند التأخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. هذا هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن الربا على قسمين، على أن الربا على قسمين. ذهب بعض الفقهاء إلى قسم ثالث، وهو ربا القبض أو عدم القبض، وهذا ما يتعلق بالصرف. ربا الفضل هو ربا الزيادة، الفضل هنا المقصود فيها الزيادة، الزيادة، بأن يزيد بجنس الربوي، بأن يزيد بجنس الربوي. وأما ربا النسيئة فهو ربا الدين، سمى ربا النسيئة ربا الدين، ربا التأجيل، ربا النساء، وهذا وكان ربا الجاهلية كما جاءت بذلك النصوص. فربا الفضل مثلا أن يزيد، أن يبيع ربويا بجنسه فاضلا، سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل، ولا بأس بأن أذكر مقدمة هنا قبل أن أدخل، وهي أن الأجناس الربوية 6 الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، هاء بهاء. وجاءت لهذا الحديث زيادات تشير إلى شروط بيع الربوي بجنسه. هذه الربويات 6 بإجماع أهل العلم على اعتمادها واعتبارها، لكن هل تتعدى إلى غيرها أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء. الظاهرية نفاة القياس يقولون بماذا؟ يقولون بأنها لا تتعد، وإنما يقصرونها على هذه الستة فقط. وقد وافق بعض أهل المعاني أو أصحاب المعاني من القياسيين، وافقوا الظاهرية في هذا، مثل ابن عقيل الحنبلي وبعض السلف كان لهم رأي في هذا، وهو قصرها على هذه الستة فقط. ولذلك ابن عقيل يقول بأن أدلة القياسيين ضعيفة فيقتصر على هذه الستة. جمهور الفقهاء على أن هذه أصول للربا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء وأن العلة فيها ظاهرة وتتعدى إلى غيره، فكل ما كان منها ومن جنسها إذا اتفق في علتها فهو من الأجناس الربوية، إذا اتفق في العلة فهو من الأجناس الربوية. واختلفوا في العلة الربوية في هذه الأجناس الست، والخلاف في هذا طويل، وأنا لا أريد أن أشوش عليكم، ولكن نقتصر على ما عندنا، وسأذكر الصحيح في هذا بإذن الله جل وعلا. عندنا الذهب والفضة، وعندنا الأجناس الربوية الأربعة الأخرى، وهي البر والشعير والتمر والملح. فبالنسبة للذهب والفضة، المذهب على الوزن، قالوا العلة فيها إيش؟ الوزن، فكل ما كان وزنا فهو جنس الربوي، وأما الباقي فهي محل خلاف إلى أربعة أقوان. فمنهم من ذكر كونها مكيلة وموزونة، ومنهم من ذكر الكيل مع الوزن مع الطعم، قالوا كيل أو وزن مع الطعم تكون مطعومة، ومنهم من ذهب إلى غير ذلك، وسيمر معنا بإذن الله تعالى كيفية أو ما هو المذهب في علة الأجناس الربوية المتبقية. القاعدة أن بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان، الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل. هذه ضوابط أذكرها بشكل سريع وأمثل لها. طيب عندنا أجناس ربوية الآن كما ورد في حديث عبادة، نأخذ التمر مثلا، نأخذ التمر، التمر ربوي أو جنس ربوي، إذا أراد الإنسان أن يشتري تمرا بتمر فماذا يشترط حتى يكون البيع صحيحا؟ ها؟ أحسن، التماثل أولا والتقابض. التماثل أن يكون مثلا بمثل، كيلا بكيل مثلا، بمعنى أن يكون الوزن واحدا أو الكيل واحدا. وأيضا التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. إذا اختلفت هذه الأجناس، قل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الضابط الثاني، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا أراد رجل أن يشتري برا بتمر، عنده تمر ومحتاج إلى بر، عنده 4 كيلوات تمر ومحتاج إلى بر، فماذا يشترط في هذه الحالة؟ هل يشترط التماثل؟ لا، وإنما يشترط شرطا واحدا فقط، وهو التقابض، وهو التقابض، يشترط التقابض. فلو باع 4 كيلوات تمر بكيلو بر صح ذلك، صح ذلك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الضابط الثالث أن فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أيضا أجناس، والجنس الواحد لا عبرة بتعدد أسمائه. فمثلا التمر جنس له أسماء، صح ولا لا؟ من يعدد لأنواع أسماء التمر؟ ها؟ عطنا 5. خلاص، اللولو، السكري مثلا، البرحي. طيب إذن كثير. طيب رجل الآن عندك كيلوين سكري يبغى يشتري ب3 كيلو، خلاص يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه جنس واحد، لأن جنس واحد. طيب البر أنواع أيضا، البر أنواع، الشعير أنواع، في شعير مصري وشعير سعودي وشعير كذا، فمثلا هذه لا تؤثر في الحكم لأن الجنس واحد. طيب تفضل. قال: فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. نعم، الآن ذكر ربا الفضل، قال فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ولو يسيرا لا يتأتى، هذا هو ربا الفضل، يحرم في كل مكيل وفي كل موزون. هل هناك فرق بين الكيل والوزن؟ الجواب نعم. المكيل ما هو؟ هو تقدير الشيء بالحجم، هذا هو الكيل أو المكيل، تقدير الشيء بالحجم، تقدير الشيء بالحجم، يقال كلته بهذه الكوب مثلا أو بملعقة أو بمثلا الصاع مثلا أو بغيرها من المكاييل المعروفة. أما الوزن فهو تقدير الشيء بالثقل أو الخفة، في الثقل والخفة، هذا يسمى الوزن. فيحرم ربا الفضل، قال يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، مثل ما ذكرت لكم المثال قبل قليل، فيحرم أن يباع ربوي بجنسه متفاضلا، تمر بتمر لا بد فيه من التماثل والتقابض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تمر فوكل بلالا بشرائه، فأتى له بتمر جيد فقال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله بعت أو كان عندنا تمر برني فبعت الصاع بالصاعين، أو ابتعت الصاع بالصاعين، فاشترى تمر جيد، صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، إنكارا عليه، قال: عين الربا، قال: عين الربا. ثم بين الطريقة الشرعية صلى الله عليه وسلم، قال: بع التمر بالدراهم ثم اشتري تمرا آخر أو جنيبا، بع التمر بالدراهم، يعني بع التمر الآن واشتري تمرا جيدا بهذه الدراهم، وبهذا تتخلص من عملية الربا. ولذلك الآن بعض الناس خاصة الذين يتعاملون بالذهب أو يبيعون ويشترون بالذهب، يأتي الإنسان مثلا ليبيع ذهب قديم بذهب جديد، بذهب جديد، ماذا يشترط فيه حتى يكون البيع صحيح؟ لا لا، ماذا الآن بيع ذهب بذهب؟ التماثل والتقاض، أن يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل من حيث الوزن، يعني كيلو بكيلو، 500 جرام 500 جرام مثلا، والتقابض أيضا في مجلس العقد. فبعض الناس الآن يقول لك: لا هذا ذهب قديم، ذهب قديم، فيحاول بعض الصاغة، وهذا من جهلهم، أن يبيع مثلا هذا الرجل أو هذه المرأة ذهبا أقل وزنا من الذهب الجديد، يقول هذا ما يستحق لأن هذا ذهب قديم، ولذلك هذا وقوع في الربا وانغماس فيه والعياذ بالله. طيب ما هو الحل؟ أن تبيع الذهب بنقد، أن تبيع الذهب وتقبض ثمن ثم تشتري ذهبا جديدا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال لما باع الصاع بالصاعين أو ابتاع الصاع بالصاعين، قال: بع التمر بالدراهم ثم اشتري تمرا يعني آخر. هذه مسألة ثانية، هل تجوز أم لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، وإذا باع يعني القديم بالجديد ثم دفع فرقا اسمه يعني المصنعية، لشيخ الإسلام كلام في هذا، لكن حسم هذا الباب مهم ومنعه مهم. قال: فرب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنس متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، يعني حتى ولو كان يسيرا، مثل تمرة بتمرتين، مثل تمرة بتمرتين. طيب كيف يكال التمر؟ التمر يكال ولا يكون معدودا، كيف يكال التمر؟ تمر بتمر، قال بعض العلماء بملعقة أو بشيء صغير، الشيخ الإسلام رحمة الله عليه اختيار، وأن الربا لا يجري في مثل هذا، يعني من جهة الوزن، تمرة بتمرة قد لا توزن يعني، ولذلك لو كانت أكثر منها فهذا مما يتسامح فيه، لكن جمهور الفقهاء على المنع، حتى ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان حبة من ذهب مع حبة أخرى لا بد فيها من التماثل والتقابض، لأن صاحب الشريعة هو الذي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. نعم، قال: ويصح به متساويا، يصح به يعني أي في هذا القليل الذي مر معنا، يصح به متساويا يعني لا بد فيه من الشرطين السابقين لبيع كل لبيع الجنس الربوي، لبيع الربوي بجنسه، وهو التقابض والتماثل. ويصح به يعني بهذا القليل متساويا، يعني متساويا من جهة الكيل. وبغيره مطلقا، وبغيره مطلقا أي يصح بيع المكيل والموزون بمثله بشرطين: الشرط الأول القبض، الشرط الثاني أيضا التساوي كما ذكرنا، بر ببر والشعير بشعير وذهب بذهب وهكذا، بشرط قبض قبل تفرق، بشرط قبض قبل تفرق وإن طال المجلس. فأحيانا يحصل يعني كلام طويل واتفاق ولم يتفرقا، فإن هذا باق على صحة البيع، أو مثلا سار معه قام من المجلس فسار جميعا مثلا، فإن هذا لا ينقل المسألة إلى الربا، لا ينقل المسألة إلى الربا، فيكون البيع صحيحا. نعم. قال: لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. لا مكيل يعني لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني بيع موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، يعني لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا. لماذا؟ لأنه لا ينضبط من جهة الوزن أو من جهة الكيل، فيدخله الربا، فيدخله الربا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، بمعنى أن يكون هناك يعني ميزان شرعي يضبط فيه الوزن فيجوز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن بيع المكيل بجنسه وزنا هذا فيه طريق إلى الزيادة الربوية التي منعتها الشريعة. نعم. قال: وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. نعم. وربا النسيئة، ذكرت لكم بأن ربا النسيئة هو الربا الذي فيه فضل بأجل، فيه فضل بأجل، هذا يسمى ربا النسيئة. قال: وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، نساء يعني مؤجلا، يعني مؤجلا. من يضرب مثال على ربا النسيئة؟ ها، من يضرب مثال على ربا النسيئة؟ أنا شكلت قبل شوي، الله يهديكم يا عبد الله. صحيح، هذه صورة جيدة أيضا. مضاعف صحيح، وهذا ربا النساء، ربا الجاهلية. طيب صورة أخرى، من يذكر؟ أحمد. بيع السلم. أيوة أيوة. بس كيف أدخلت السلم في الربا؟ السلم والسفن. اي قصدك تقصد تمر بتمر يعني. ايوه اها اي نعم. العموم هذه مسألة المزابنة ومسألة العراية مهمة جدا ضبطها، ستأتي معنا إن شاء الله، لأن العراية مستثنات، العراية مستثنات لكن بالشروط المذكورة. على العموم مثلا شراء تمر بتمر، يقول مثلا أبيعك هذا التمر إلى شهر على أن تأتيني، أعطيك هذا العشر كيلوات تمر إلى شهر وتردها لي إيش 15 كيلو تمرا، هذا ربا النسيئة، هو ربا فضل وفيه وهو ربا نسيئة، ربا فضل وفيه نعم نسيئة، نعم قروض الربوية هذه ربا نسيئة. أي أيضا تمر بجنس ربوي آخر إلى أجل أي يكون نسيئة هنا إذا كان لا يحصل فيه التقابض، أما إذا حصل فيه التقابض جاز التفاضل إذا كان ربويا بغير جنسه. طيب قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا، يعني علة الربا هي الكيل والوزن، ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، مكيل بمكيل مثل تمر بتمر إلى أجل بزيادة بزيادة، أو موزون مثل ذهب بذهب إلى أجل بزيادة، أو ذهب بفضة إلى أجل أيضا ولو كان بزيادة، ولو كانت الزيادة صحيحة إلا أنه افتقد إلى شرط التقابض. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين يعني الذهب والفضة، لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات، وهذا لا شك أنه يدخل على الناس فيه حرج شديد، فيجوز شراء البر والشعير والتمر والملح وكل مكيل يجوز شراؤه بأجل بأحد النقدين بالذهب أو بالفضة أو بما يقوم مقامها من الأوراق النقدية الآن المتعامل به. لا ما يضر، يعني الآن يأتي شخص فيشتري ملح مثلا بأجل، يأتي يروح للدكان ويشتري يقول ملح عطني ملح إلى شهر مثلا أعطيك آخر الشهر، أو يأخذ تمر منه بذهب مثلا أو بفضة أو بما يقوم مقامها من الأوراق النقدية التي لها اعتبار، يعني النوط هذا والأوراق النقدية التي لها اعتبار. لا هذا ما يجوز، يعني إذا قال له إذا لم تأتني إذا لم تسدد فنزيد عليك دخل في الربا. إيه هذه ما فيها شيء، والصورة يسأل عنها أبو محمد نعم إيه يقول الآن أنا عندي البضاعة هذه أو هذا الجنس مثلا بالنسبة أبيع حاضر بعشرة وبيع دين ب15 وافترق على أحد البيعتين يجوز، فإذا افترق على أحد البيعتين جاز، أما إذا افترق ولم يحدد أحد البيعتين وذهب بهذا المثمن فإن هذا البيع باطل، لا بد من تحديد، مثل ما يعمل الآن في السيارات، يجي واحد يشتري سيارة من المعرض أو الوكالة يقول له والله السيارة هذه نقدا قيمتها 100,000 وبالدين إذا كان أقساط 150,000، فيقول لا أنا ما عندي نقد أنا أبغى أقساط، فيتفقان على أن يشتريها دينا بأقساط شهرية جاز ذلك صح ذلك. أما يأخذ السيارة ولم يتفقا وافترقا في المجلس ولم يتفقا على أحد البيعتين فإن هذا مما هو باطل. نعم قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه. نعم قال ويجوز بيع مكيل بموزون، يجوز بيع مكيل بموزون مثل بر ببر مثلا بسكر، يجوز بيع مكيل بموزون بموزون مثلا كبر بسكر مثلا، وعكسه مطلقا، عكسه مثل حديد بشعير مثلا، اشتري حديد بشعير مطلقا يعني سواء تفرق قبل القبض أو لا، سواء كان أيضا البيع دينا أم حاضرا، كل هذا جائز. يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، يعني يجوز التفاضل في مسألة الصرف إذا كان بغير جنسه، فيجوز أن يبيع أن يصرف ذهبا بفضة وأن يصرف فضة بذهب ولو متفاضلا، بشرط التقابض، بشرط التقابض. نعم. قال: وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. ويبطل العقد إذا لم يقبض شيء ابتداء. فإذا مثلا صارف رجل آخر ذهبا بفضة، ذهبا بفضة، فماذا يشترط في هذه الصورة؟ تقابض فقط، أو أما الزيادة فلا تشترط. طيب، الآن صارف رجل آخر ذهبا بفضة فدفع له نصف القيمة أو نصف المتفق عليه، ثم انصرف وقال سآتيك بالباقي وذهب، فما حكم هذه الصورة؟ تصح فيما تقابض فيه ولا تصح في الباقي. لماذا؟ لافتقادها شرط التقابض، افتقادها شرط التقابض. ولذلك ما يحصل الآن في عمليات الصرف والتحويل هذه من هذا النوع، من هذا النوع. كثير من الناس الآن يقع في مثل هذا، يذهب إلى محلات الصرافة فيدفع لهم المبلغ ثم يحول إلى بلد آخر، ولكن لا يصل إلا بعد أيام، لا يصل إلا بعد أيام. هذه عملية صرف باطلة ولا تصح، عملية صرف باطلة ولا تصح. بالنسبة للحل، يسأل أبو محمد عن الحل، لا بد من حل، لا يمكن أن يكون هناك شيء إلا وفي الشريعة حل له. الحلول كثيرة، الحلول كثيرة، منها اشتراط على صاحب المصرف هذا أن يحولها في الحال، حولها في الحال، هذه واحد، يعني يشترط عليه، يقال له الآن حولها، لأن عمليات التحويل الآن سهلة عبر هذه التقنيات وعبر، يعني هو كأنه موجود هناك. ولذلك أكثر هؤلاء يستفيدون من عملية التأخير، لأنه إذا أبقى المال عنده شغله واستفاد من ورائه، فهو يربح مرتين، يربح منك ما يسمى بالعمولة، ويربح أيضا ببقاء المال عنده ويشغله إلى أمد. لا يستطيعون التحويل، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يصرف هنا ثم يحول، بمعنى إذا أراد أن يحول جنيه مثلا أو دولار أو فرنك مثلا أو يورو، يحولها الآن هنا، يحولها ثم يدفعها إلى الصراف هذا أو المصرف فيحولها له. لكن طبعا هؤلاء ما يرضون، لماذا؟ لأن هذا لا يعطيهم أرباحا، ولذلك هم يماحكون في هذا كثيرا. الأمر الآخر الذي ممكن أن يتخلص الإنسان فيه من هذه المسألة وهي قضية الإقراض، قضية الإقراض. مثلا بدل أن يحول عن طريق المصارف يقول لشخص معين مثلا في بلده، يعني أقرضني مثلا 1,000 أو 10,000 وادفعها لأهلي بتلك العملة، وأنا إن شاء الله سأعطيك إياها، فتكون عملية إقراض، فبعد فترة يعطيه، يرد له هذا القرض. هذا لمن لم يكن عنده مثلا يعني حاجة كبيرة مثلا إلى بعض التحويلات المالية. نعم، لا في حلول، يعني بعض الذين أخبروني بأنهم لما تكلموا مع الجهات هذه التزموا بها، فلا بد من يعني الإنسان ينتبه لهذه القضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذا نوع من أنواع الربا ينتبه له الإنسان. أي هو في حل آخر، وهو إذا كان لك ما يسمى بالقبض الحكمي، هو أن يكون لك حساب مثلا في بلدك ويدخل مباشرة إلى حسابك، أو مثلا هنا تقبض وصل بالصرف مثلا، هذا مخرج لبعض الفقهاء وليس محل اتفاق، يقولون بأنه إذا قبض هنا فأصبح في حكم المقبوض في مجلس العقد، إذا مثلا أصدر له وصلا أو كذا فقال بأن هذا يسمى قبضا قبضا حكميا. هو القضية قضية التأجيل، وقضية التأجيل يبقونها يومين ثلاث إيه؟ في اللحظة إيه؟ إذا دخل في اللحظة خلص أصبح يعني صرفا صحيحا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن بعض الإخوة وصلنا يريدون يزورون معه الكتاب، فنكتفي بهذا فيما يتعلق بمسائل الربا قبل أن ندخل إلى فصل في بيع الأصول والثمار. مسألة الربا. طيب ما خالف في أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول شيخنا: توجد خدمة في الهاتف المتحرك بأن أستطيع أن أحول رصيدا من هاتفي إلى هاتف آخر، ولكن تقوم الشركة بخصم 15% من قيمة الرصيد المحول، فما حكم ذلك؟ أعد. يقول: توجد خدمة في الهاتف المتحرك بأن أستطيع أن أقوم بتحويل رصيد من هاتفي إلى هاتف آخر، ولكن تقوم الشركة بخصم 15% من قيمة الرصيد المحول، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، فيما يظهر بأن هذه صورة من صور الربا، هذه صورة من صور الربا، لأن المحول هو قيمة، المحول هو قيمة، ولذلك هذه صورة من صور الربا. نعم. يقول السائل أيضا شيخنا: هل الأسهم من الربا؟ إذا كان المقصود بالأسهم قيمة الأسهم فلا شك أنها من الربا، كان يقصد قيمة السهم فتكون من الربا، أما إذا كان المقصود بتجارة الأسهم فلا، فالأسهم يزيد سعره وينقص ويتاجر الناس فيه، فهذا لا يدخل فيه الربا. نعم. يقول السائل شيخنا: أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع ذهب من عيار 21 بذهب من عيار 24؟ يجوز بيع ذهب من عيار 21 بذهب من عيار 22 أو 24 بشرطين: التماثل والتقاط، بأن يكون وزنا بوزن يعني مثلا بمثل، وأن يتقابض في المجلس، أما إذا باعه بزيادة فإن هذا ربا ما يجوز، ولذلك نحن قلنا بأن أنواع الجنس الربوي تختلف جودة وغير ذلك، مثل التمر الآن أنواع التمر كثيرة، بعضها تمر جيد وبعضها تمر رديء، كذلك الذهب عيار 24 غير عيار 21 غير عيار 18، فلا بد فيه من شرط التماثل والتقابض. نعم. نعم صحيح، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل شيخنا: أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع سيارتين بسيارة واحدة؟ الجواب نعم، يجوز بيع سيارتين بسيارة واحدة، لأنها ليست من الأجناس الربوية، كذلك بيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين، كذلك الكتاب بالكتابين، في كتب خصال المختصرات جيدة وفي كتب رديئة، فممكن واحد يشتري كتاب بكتابه ما فيه شيء، كذلك المعدودات مثلا البرتقال والرمان والتفاح، مثلا يجوز بيع تفاحة بتفاحتين، رمانة برمانتين، هذا كله جائز، ليست من الأجناس الربوية. نعم. يقول السائل شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هل شراء الملح بالنقد مؤجلا دون تحديد لمدة الأجل جائز؟ نعم يجوز، ذكرنا هذا، إذا كان أحد إذا كان بأحد النقدين فيجوز أن تشتري الملح مؤجلا، يجوز، ما فيه هذا، لا يدخل في لا يدخل في الحكم الذي ذكرناه من بيع الربوي بجنسه، الأجناس هنا مختلفة، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن بالنسبة للنقد هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه بالسلم رخص فيه بالسلم. يقول السائل شيخنا، إن كان الكلام على مسألة الملح، بعض أهل العلم يقولون كيف الملح لا ليس مطعوما، والواقع أن الملح هو مكمل للطعام، ولأجل هذا نجد بعض الفقهاء يجعلون التوابل هذه يدخلها الربا، التوابل هذه يدخلها الربا، لأن النص جاء بالملح، جاء بالملح لأنه مكمل للطعام. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، إذا تم قبض التحويل قبل دفع النقود فهل يصح ذلك؟ إذا تم قبض التحويل قبل دفع النقود، إيش المقصود بالتحويل؟ ها؟ قبضة؟ كيف؟ هل يتصور؟ كيف؟ أيوة. لا لا ما يجوز، حتى الصورة المعكوسة هذه ما يجوز، يعني أين إلا أن يكون قد أقرضه، إذا كان أقرضه لا بأس، أما بهذه الصورة إذا كانت عملية صرف فلا تجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل لي تجارة خارج الدولة، فهل يجوز لشريكي أن يحول لي من تلك الدولة إلى هنا أرباحي؟ نعم يجوز له، يجوز أن يحول لك الأرباح بالشروط المذكورة، بالشروط المذكورة. فإذا أراد أن يحولها مثلا بالدرهم الإماراتي وهو يتعامل باليورو مثلا أو الدولار أو الجنيه أو الليرة، فلا بد من عملية الصرف هذه من التقابض مثل ما شرحنا قبل قليل. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، من تعاملات البنوك الإسلامية ما يسمى بطاقة الائتمان الكريدت كارد، فهل يصح التعامل بها؟ الكريدت كارد هذه والبطاقات أنواع مختلفة، عشرات البطاقات الآن، وكل بطاقة لها حكم مستقل، ما يمكن الحكم عليها بالعموم. نعم. يقول السائل على نفس السؤال يوضح بعض أنواع هذه البطاقات ويقول وليس بها أرباح إلا إذا تجاوزت مدة السداد، فهناك أرباح بنسبة 2.5% يأخذونها. هذا ربا صريح. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، لو أن رجلا أقرض آخر مبلغا لأجل ولكن المدين ماطل لسنوات طويلة ثم أراد أن يسدد ما عليه، فهل يراعي الطرفان قيمة المبلغ بين الماضي والحاضر؟ من أقرض شخصا ثم مضى فترة طويلة ولم يردها فيطالب برد المال نفسه من دون النظر إلى ارتفاع قيمة النقد هذا أو انخفاضه، من دون النظر إلى هذا. هذا كلام جماهير أهل العلم، سواء كان النقد قد ارتفع أو انخفض، لكن إذا كان انخفاض النقد بشكل يدخل على الإنسان حرج وخسارة فإن أهل العلم يرون بأن للقاضي التدخل في الصلح، وذلك بتعويضه إذا امتنع، بتعويضه إذا امتنع يعني المقترب، لأن الله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم. يقول السائل شيخنا من دون مشارطة، طبعا لا يكون فيها مشارطة قبل أثناء العقد أو أثناء القرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل التأمين الصحي وتأمين السيارة يدخل في الربا؟ التأمين هذا أيضا له أنواع وله أصناف، فمنها التأمين على الحياة، وهذا باتفاق أهل العلم على حرمته، ذلك التأمين الصحي هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، وكذلك التأمين على السيارات يختلف أيضا، منها التأمين الشامل والتأمين ضد الغير، ولكن قضية الربا ليس لها دخل في هذا، وإنما قضية العلماء يذكرون علة القمار، قمار والمخاطرة أيضا، هذا اللي يذكرونه، وليس للربا علاقة فيما يظهر والله أعلم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ما يحصل الآن حينما نسحب مبلغا من آلة صرف تابعة لغير المصرف الذي نحن مشتركون فيه فيخصمون مبلغ درهمين لكل سحب؟ هذه العملية تسمى خدمة، إذا كان حين يسحب مثلا حينما يريد أن يسحب مبلغا فيخصم عليه من جهاز آخر درهمين أو ثلاثة، هذه تسمى عمولة أو خدمة يقدمها البنك في مقابل استعمال هذه الآلة، يعني كون يعني هذه الآلة تشتغل من بكهرباء وأيضا فيها أوراق وحبر وجهاز، فيقول هذه خدمة لا بأس، ويفتي مشايخنا بالجواز. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا تم التحويل المالي في نفس اللحظة ولكن تأخر المستلم في استلام المال لظروف محددة بيوم أو يومين، فهل هذا من الربا؟ المستلم تأخر في استلام المال، تأخر في استلام المبلغ لظروف، إذا كان تأخر لظرف طارئ مثلا هذا لا حرج فيه، إذا كان تأخر لظرف طارئ لم يقصد، وأما إذا كان التأخر هكذا له يعني سجية وعادة وطبيعة وكذا لا فما يجوز، لا بد من التقابض. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز حلق شعر الجسم كاملا؟ الحمد لله، نعم يجوز، يجوز للرجل أن يحلق مثلا شعر صدره أو ساقيه أو ظهره إذا كان يعني يتأذى من ذلك، هذا مما لا بأس به، ونص العلماء على جوازه. الذي وردت النصوص بالنهي عنه هو حلق شعر اللحية وشعر الحاجبين، شعر الحاجبين، فإذا احتاج الرجل لا بأس، بشرط أن لا يكون بقصد التنعم، لا يكون بقصد التنعم، أما إذا قصد التنعم فيكره العلماء ذلك، فيكره العلماء ذلك، لأن هذا فيها تشبه بالنساء، لأن من الرجال من يشكو مثلا كثرة شعر صدره خاصة في الأماكن التي فيها رطوبة وكذا فيتأذى، تسبب له شيء من الأمراض الجلدية فلا بأس. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، تباع في الأسواق بطاقات شراء عبر الإنترنت، فتشترى مثلا البطاقة بسعر 110 دراهم وقيمة البطاقة 100 درهم، وأما العشر فهي سعر للبطاقة، فهل يجوز ذلك؟ أعد. يقول شيخنا: تباع في الأسواق بطاقات للشراء عبر الإنترنت، فتشترى البطاقة بسعر 110 دراهم وتكون قيمة البطاقة 100 درهم فقط، أما العشر فهي قيمة للبطاقة نفسها، فهل يجوز ذلك؟ ما أعرف. نعم. يقول أيضا شيخنا: في مسألة تحويل رصيد من هاتف لآخر مع نسبة للشركة، أشكل علي العلة في تحريم هذه العملية. النقد الآن هو الخصم، أصبحت الشركة اشترت مالا بمال، مالا بمال، الخصم هذا الآن صار فيه زيادة ربوية، نقد بنقد. نعم. يسأل السائل هنا شيخنا ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شعرها أمام غير المسلمة؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يمنع أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام امرأة كافرة، والذي يظهر والله أعلم جوازه، يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شعرها أمام امرأة كافرة، أما بقية البدن فتحتاط لذلك، وإن كانت المسألة خلافية فلا تكشف، ولو لم تكشف شعرها أو لم تكشف شعرها فهو أفضل أيضا، إذا امتنعت أيضا أو احتاطت بأن لا تكشف شعرها أمام الأجنبية غير المسلمة فهذا أولى. نعم. يقول السائل شيخنا: أعمل محاسبا لدى شركة كمبيوتر، مجال الشركة هو عمل صيانة للأجهزة في البنوك عن طريق عقود سنوية، فهل أترك العمل بعد علمي أن بعض العملاء من البنوك الربوية؟ إذا كان فيه إعانة على الربا فلا شك بأن المسلم يبتعد، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ابحث لك عن عمل يعني تجد التوفيق إن شاء الله. يقول شيخنا: هل يجوز لي أن أفتح محلا صغيرا لصرف العملات النقدية وأخذ عمولة حتى على العملات المتشابهة، كأن يشتري مني شخص صرف 100 درهم فأعطيه الصرف لها وأخذ جزءا من المبلغ كوني قد وضعت موظفا مخصوصا لهذا العمل؟ هذا لا يجوز، هذا ربا والعياذ بالله. لا يجوز الإنسان أن يباشر الربا وأن يصرف بمثل هذه الصورة لأجل سداد رواتب الموظفين، هذا محرم ولا يجوز. إذا أردت أن تفتح محل للصرافة فتبيع النقد، تبيع مثلا العملات إذا كانت بجنسها فلا يجوز لك الزيادة، يعني تبيع مثلا 500 ريال تصرفها ب490 هذا حرام وربا، فاصرف 500 ريال هذه الورقة النقدية ب500 ريال مثلا 200 أو 100 أو عشرات ولا يجوز ولا درهم واحد. وأما إذا كان بعملات أخرى فيجوز، دراهم بدنانير، دراهم بدولارات، بدراهم بفرنكات مثلا يجوز، هذا يجوز، يجوز الزيادة، تصرف الدولار مثلا 3 دراهم أو تصرف الدينار الكويتي مثلا يعني 10 دراهم يجوز، هذا يجوز. يسأل السائل شيخنا فيقول ما حكم شراء بضاعة معينة ذات عرض، كان يقولون اشتري ب500 وادفع 200 فقط. أعد. يقول ما شراء بضاعة معينة بعرض خاص، كأن يقولون اشتري ب500 وادفع 200. اشتري ب500 وادفع 200. شنو تشتري؟ يعني اشتري بضاعة من محل. إيه. 500 درهم تدفع 200 فقط. أدفع 200 بس؟ وين المحل هذا؟ دلنا عليه. ما يصير، كيف تصير؟ هو يقصد عرض خاص. إيه عرض خاص. إيه. يعني إذا كان صورة المسألة مثلا ادفع 500، يعني هذا مثلا العرض، عرض البضاعة أصلا ب500 تشتري 200، مثلا اشتري 2 وخذ الثالث، لا تختلف الصور، تختلف ها؟ أصلا ب500 يعني ها؟ يعني الآن أدفع لك 500 كوبوني، والله هذا تحايل نحن وقعنا فيه. أي عموما هذا ما فيه شيء، يعني هذه الصورة لا تدخل في الربا. يعني رجل الآن أو محل يقول لك إذا اشتريت 500 درهم نعطيك كوبون خصم 200 تشتري من بقية المحل مثلا، ما فيها شيء، لكن أكثر من الصابين. أي نعم. يقول أيضا شيخنا كيف نعرف الأجناس الربوية؟ الأجناس الربوية في الحديث، الحديث حديث عبادة الستة هذه، وأيضا كل ما فيها ما في معناه، لأن العلة في الذهب والفضة. أنا طبعا بعض الأخوة طالب بوضع ضوابط وقواعد، لأن إن شاء الله في الدرس القادم نضع ضوابط وقواعد على السريع بالنسبة لعلة الذهب والفضة. ما هي؟ هي مطلق الثمنية على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك تدخل في هذا، يدخل في هذا الأوراق النقدية، الأوراق النقدية لأنها فيها مطلق الثمنية. حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال لو تعارف الناس على جلد من الجلود يتبايعون فيه على أنه نقد، على أنه ثمن، فأجريت الربا فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وبالنسبة لباقي الأنواع هي الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، فهذه الصحيح من أقوال أهل العلم أن العلة فيها الكيل أو الوزن مع الطعمية، مع الطعم، يعني يكون مطعوما كيلا أو وزنا بشرط أن يكون مطعوما ويخرج إيش غير المطعم. مثل إيش؟ مثل الأشنان. أحسنت. الأشنان كيل تكال لكن غير مطعوم، لكنها غير مطعوم. هكذا. طيب نكتفي.